ومن الخيانة أن تسند الأمة الأمر في الولاية العامة أو في الولايات الخاصة إلى غير أهلها، أي إلى غير أهل هذه الأمانة. لازلت أتحدث عن الدولة في الإسلام نظرا لهذه الحرب الشرسة المعلنة في كل وسائل الإعلام إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى على الإسلام وعلى أولئك الذين ينادون بالعودة إلى شريعة الإسلام الآن، وكأنه ليس من حق أي مسلم على وجه الأرض أن يتطاول وأن يفتح فمه بكلمة واحدة تمت إلى الإسلام بصلة. وآه لو تحدث عن الشريعة، وآه لو طالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في بلد دينه الإسلام وغالب أهله الإسلام، وغير المسلمين ممن يعيشون فيه لن يشعروا بمعنى الأمن ولا بمعنى الأمان إلا في ظلال الإسلام وفي كنف الإسلام. وعلى مدى 14 قرنا لم يشعر غير المسلمين بالأمن والأمان والسلم والسلام إلا في كنف الإسلام. وقرأوا حتى كتابات غير المسلمين من المفكرين والأدباء والكتاب ممن قالوا كلمات منصفة لهذا الدين العظيم. ولا ينبغي على الإطلاق أن نحاكم هذا الإسلام، هذا الدين الرباني والنبوي، لمجرد بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المنتسبين إلى هذا الإسلام العظيم، أيا كان انتماء هؤلاء وأيا كانت الجماعة التي ينتسبون إليها وينتمون لها. نشهد الآن حربا شرسة، وأنا أعجب من أولئك الذين يريدون الآن أن يلتفوا على إرادة الشعب وعلى إرادة الجماهير، أولئك الذين يطالبون الآن بالإلغاء لإرادة الشعب الذي خرج ليصوت على التعديلات الدستورية المعروفة. أنا أعجب لأولئك الذين يطالبون الآن بإبعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة واختيار مجلس رئاسي جديد. هذا التفاف على هذه القواعد التي طالما نادوا بها طيلة السنوات الماضية ولا زالوا ينادون بها، لكن ما دام الأمر معلقا ومرتبطا بالإسلام ومرتبطا بالإسلاميين فحينئذ نتناسى قواعد العمل الذي ننادي به، وهذا من الظلم والإجحاف. أليس من حق أي أحد، وهذا ما كنا ننادي به طيلة السنوات الماضية وينادي به ما يسمون بالنخبة، أليس من حق أي أحد أن يعبر عن رأيه في حدود الأدب وفي حدود عدم اتهام الآخر لا في نيته ولا في قوله، ولا يجوز أن أسيء الظن بأحد، وليس من حق أي أحد أن يحتكر قولي، وليس من حق أي أحد أن يمنعني من أن أعبر عما أدين به لربي سبحانه وتعالى. فأنا أسمع الآن كلمات عجيبة، كلمات تطعن طعنا صريحا في الإسلام وتطعن طعنا صريحا في شريعة الله المحكمة. هم لا يريدون أبدا أبدا أن تقام للإسلام دولة ولا أن تحكم شريعة الله تبارك وتعالى في الدولة. لماذا؟ لماذا لا ينادي الإسلاميون ممن يعتقدون هذا اعتقادا جازما أنه يجب عليهم أن يبلغوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبينوا خطر الانحراف عن منهج الله وخطر البعد عن شرع الله وشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحجب قول هؤلاء ويكره هؤلاء على الصمت؟ وإلا فسيشهر سيف الإرهاب الفكري في وجوه هؤلاء على شاشات الإعلام التي تمارس الآن ثقافة الضجيج، ثقافة الضجيج، ثقافة الإثارة، ولا تعرف سبيلا لثقافة الإنارة والبناء. ما الحرج في أن أقول أطالب بتحكيم شرع الله؟ ما الحرج؟ لا لا لا، يخرج علينا من يقول لا، أنتم تريدون أن تدخلوا الدين في السياسة، ولا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هذا خطأ، لا نقبل هذا أبدا، لا يقبل هذا الطرح مسلم يعرف دينه على الإطلاق. بل ما أنزل الله الدين وما أرسل الله الرسل إلا ليسوسوا الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى. وقد بينت قبل ذلك في لقاءات كاملة، ما من نبي ولا رسول، الإنجيل، التوراة، القرآن، ما في كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى إلا وبين الله جل وعلا فيه شريعة محكمة للقوم الذين أنزل الله على رسولهم هذا الكتاب ليسوسهم هذا الرسول وهذا النبي بمنهج الله المنزل من السماء لسعادة الدنيا والآخرة. هذا ديننا وهذا معتقدنا، وسنظل ننادي بذلك ونؤكد على ذلك، ولو قطعت منا الرقاب ولو سفكت منا الدماء لن نتنازل. هذا أصل من أصولنا. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا تتصوروا أننا نطرح الآن هذا الكلام في هذه المرحلة، لا ورب الكعبة، بل ما سئمنا طرحه طيلة السنوات الماضية منذ أكثر من 30 سنة ونحن نؤكد على هذه المعاني. ووظيفتنا البلاغ والدعوة. أما وقد هيأ الله تبارك وتعالى هذا المناخ وتفضل جل وعلا علينا بما تفضل به علينا سبحانه وتعالى، فمن حقنا أيضا كما يطرح كل أحد مهما كان انتماءه ومهما كانت أيديولوجيته وفكره، يطرح الكل ويطرح بقوة، يطرح الكل الآن وبقوة وبصوت عال وبصوت مرتفع. ونحن لا نحجر على أحد أن يتكلم وأن يعبر عن رأيه، لكن الألم الذي يدمي القلب أنه لا يراد لنا أبدا أن نتكلم عن الإسلام وأن نتكلم عن دولة في الإسلام وأن نتكلم عن تحكيم الإسلام في الدولة وعن تحكيم شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدولة. أي ظلم هذا وأي خلل هذا؟ لا، سنظل نتحدث وسنبين الحق بأدب بلا عنترية الجوفاء، فنحن لا نحب العنترية الجوفاء ولا نحب اتهام الآخرين، بل نطرح بأدب جم واحترام كامل للآخرين. اطرح يا أخي ما عندك. أنا ذكرت مرارا، قل يا أبا الوليد أسمع، لا مانع عندنا، لقد علمنا نبينا أدب الحوار، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أدب الاستماع والإنصات للآخر. نعم، يجب علينا أن نسمع الآخر وأن ننصت للآخر وأن نحترم الآخر، لكن ليس من حق الآخر أن يفرض علينا رأيه، وليس من حقنا أن نفرض رأينا على الآخر. هذا هو العدل وهذا هو الأدب. اطرح ما عندك يا سيدي ودعني أطرح ما عندي، ولنترك الأمر في النهاية، ولنترك الحكم في النهاية إلى شعبنا العبقري الذكي الأبي. أليست هذه هي قواعد اللعبة كما تكررون وكما تقولون؟ اطرح ما عندك بأدب دون تسفيه لي ودون تحقير لي ودون اتهام لنيتي ودون سوء للظن بي، ودعني أطرح أنا الآخر ما عندي بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وأن أبين الحق الذي عندي فيما أراه أنا وفيما أدين به لله سبحانه وتعالى. ولنترك الحكم في النهاية لشعبنا المسلم ولشعب مصر الأبي الذكي العبقري الذي لا يستطيع ولن يستطيع أحد على الإطلاق أن يخدعه أو أن يضحك عليه مهما على كعبه وارتفع شأنه وكانت قدرته على اللغة والبيان. لن يستطيع أن يضحك على هذا الشعب الذكي الذي يعلم متى يقول نعم ومتى يقول لا، ومتى يشارك ومتى يحجم عن المشاركة. نعم أيها الأفاضل، نقولها لله تبارك وتعالى. الدولة في الإسلام، نعم الإسلام له دولة، هم يريدون الآن ألا نتكلم أبدا عن الإسلام، قضية ما لاش علاقة. لا، من قال هذا؟ قولوا ما شئتم، قولوا ما شئتم. ربنا جل وعلا يأمرنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله بفروعه وأصوله بجزئياته وكلياته. ليس من حقكم يا من آمنتم بالله جل وعلا وآمنتم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تختاروا من الإسلام ما تشاءون وما تريدون، وأن تتركوا من الإسلام ما لا يتفق مع رغباتكم وأهوائكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يخرج من يقول: أنتم تريدون أن تحكموا المطلق في النسب المتغير. سبحان الله، إذا شهدتم لهذا الإسلام بأنه صاحب الحقائق المطلقة، صاحب الحقيقة المطلقة، لماذا لا يحكم هذا الإسلام صاحب الحقيقة المطلقة في النسب المتغير ليضبط إيقاعه بشرع الله سبحانه وتعالى بالقرآن والسنة؟ لماذا؟ لماذا لا نحكم هذا الدين الذي له الكمال، لأنه دين الله، الذي يتسم بالتكامل، الذي يتسم بالشمول، الذي يتسم بالتوازن، الذي يتسم بالاعتدال، الذي يتسم بربانية المصدر وربانية المنهج وربانية الغاية، الذي يتسم بالتميز، الذي يتسم بالمفاصلة، الذي يتسم بالعدل والحق والتسامح ونبذ الظلم؟ لماذا لا يحكم الإسلام؟ سبحان الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أي خلل أن أقول الإسلام أكبر وأنصع وأطهر وأسمى من أن يزج به في أمور الدولة، من أن يزج به في الاقتصاد، من أن يزج به في السياسة، من أن يزج به في الإعلام، في التعليم؟ بل الإسلام له حكم في السياسة، وله حكم في الاقتصاد، وله حكم في الإعلام، وله حكم في التعليم، وله حكم في دخولك لدورة المياه. نعم، الإسلام له حكم في كل ذرة. دعك من هذا، هذه صفصطة لا قيمة لها ولا وزن لها ولا قيمة. لا، نقول بملء الفم وأعلى الصوت: يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعلم علم اليقين أن لله جل وعلا حكما في كل جزئية من جزئيات حياتك، في قولك وصمتك، في عطائك ومنعك، في حبك وبغضك، في دخولك وخروجك، في قيامك وجلوسك، في كل شيء. الإسلام الذي يعلمنا آداب قضاء الحاجة يتجاهل أن يبين لنا حقيقة دولة الإسلام كيف تقام. هل هذا منطق؟ هل هذا عقل؟ الإسلام له حكم في كل شيء. ما دمت قد أسلمت لله طواعية حبا واختيارا بلا قيد ولا إكراه، فلا يجوز لك على الإطلاق أن تنحرف عن منهج الله أو أن تحيد عنه. وأنت في غاية الطواعية والاختيار. لا لا لا، أنت أمام شرط الإسلام وحد الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومشكلة وبس، خلي بالك أيها المسلم، انتبه أيها المسلمة، لأن لغطا خطيرا يثار الآن على الفضائيات وعبر وسائل إعلام معروفة، ومعروف من وراءها ومن يديرها ومن يحركها. ورب الكعبة لن نسكت أبدا، مهما كانت النتائج سنظل نبين الحق بحق. والأمر في النهاية لله تبارك وتعالى، قل إن الأمر كله لله، نحن لا نملك فقط إلا أن نبلغ وأن نبين، والنتائج ليست بيدي ولا بيد عالم ولا داعية، إنما هي بيد الحق تبارك وتعالى. والله جل وعلا الذي صنع بمصرنا ما صنع، حي لا يموت، قيوم لا ينام، فاطمئنوا واملأوا قلوبكم ثقة فيه وأملا به، واعلموا أنه لن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحارب دين الله وأن تحارب منهج الله سبحانه وتعالى. وكل قوة تعلن الحرب على دين الله وعلى منهج الله شأنها شأن الطحالب التي تطفو على سطح الماء تريد أن توقف سير البواخر العملاقة. ستقتحم هذه البواخر هذه الطحالب وتسير، لن تستطيع جميع الأفواه أن تطفئ نور الشمس فضلا عن نور الحق. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله ليصدوا عن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لتتم هنالك حسرتهم الكبرى والعياذ بالله. فكم من أموال تنفق من الخارج، تنفق من الخارج نعم لإحداث الفتنة في مصر ولإشعال نار الفتن وعلى رأسها الفتنة الطائفية في مصر ولإشعال نار فتنة خطيرة بين الشعب والجيش وبين الشعب والشرطة وبين الشعب بكل أطيافه وأشكاله وألوانه. لا يريدون للبلد أن تستقر وأن تهدأ، لأنهم يخشون استقرار مصر ويخشون قيام مصر اقتصاديا ودينيا وأخلاقيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إلى الحق وإلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليدخل في الإسلام كافة، وليعلم أنه لا يجوز له البتة أن يحيد عن منهج الله وأن يتحاكم إلى غير الله ورسوله، وإنما يجب عليه ليس نفلا ولا تطوعا ولا اختيارا، بل هو أمام شرط الإسلام وحد الإيمان، يجب عليه أن يرجع إلى الله جل وعلا، إلى حكمه سبحانه وإلى حكم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهو لا يجد في صدره أدنى حرج ولا يجد ترددا ولا تلكؤا، وإنما هو في غاية الحب لله ورسوله والرضا عن الله ورسوله. اسمع للقرآن، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، الله يقسم جل جلاله، فلا وربك، يخاطب نبينا بقوله فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون. يقول شيخ ابن القيم لله دره، تحكيم رسول الله في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. الله، ده كلام غالي يكتب بالذهب. أقوله تاني، خلي بالك من الآية بتقول إيه، وأنت أيتها الفاضلة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب ده مقام إسلام، ده ألف باء، ألف باء إسلام. الخطوة الأولى على طريق الإسلام أن تحكم الله ورسوله، أن تحكم منهج الله ورسوله، أن تحكم شرع الله ورسوله، لا أن تحكم القانون الوضعي الأعور الأعمى أبدا، لا أن تحكم قوانين البشر الذين تتحكم فيهم الأهواء والشهوات والشبهات. البشر مهما على شأنهم إن وضعوا قانونا قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر، وقد يصلح لمكان ولا يصلح لآخر، لأن البشر مهما كانوا محكومون بضعفهم وشهواتهم ورغباتهم وأعمارهم. فأنا إن رأيت داخل الاستوديو لا أرى غيره، لا أعلم ما الذي يحدث الآن خارج حدود الاستوديو في هذه اللحظات، لا أعلم أي شيء. فإن عشت في وقت لا أعيش في غيره، وإن كنت في مكان لا أعرف ما الذي يحدث في غيره، فأنا محكوم بضعفي، محكوم بشهواتي، محكوم بقصر عمري، محكوم بضعف عقلي. لا يمكن على الإطلاق أن أضع قانونا يسعد الخلق في الدنيا والآخرة، لا، ولا حرج على الإطلاق، حتى لا يتصيد البعض في الماء العكر. لا حرج على الإطلاق أن يضع الخلق القوانين المستمدة من القواعد الكلية والأصول الشرعية الربانية والنبوية لكل جزئية من جزئيات الحياة، عشان ما ينطلش واحد يقول لي طيب ما تطلع لي بقى كمان قانون المرور من القرآن والسنة اللي انت عمال تكلمنا عنهم دلوقتي. لا، هذه قواعد عامة لا حرج على الإطلاق أن يضعها المتخصصون كل في تخصصه، ما لم تصطدم على الإطلاق بقواعدنا الكلية وأصولنا الشرعية المنبثقة من كتاب ربنا وسنة نبينا. بل نحن نقول من خالف قانون المرور، مع أنه قانون من وضع البشر، من خالف قانون المرور فمشى مثلا في طريق عام في عكس اتجاه السير فقد ارتكب حراما شرعا، ما تقوليش بقى طلع لي دليل من القرآن على أن من سلك طريقا في غير الطريق الصحيح في الطريق العام فقد ارتكب حراما شرعا. ده منبثق من قواعد شرعية وأصول كلية في هذا الدين الذي أنزله الله ليصلح البشر، في كل زمان ومكان، ليسعد البشر في كل زمان ومكان، بل في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، الآيات. نعم أيها الأفاضل، يبقى مجرد تحكيم رسول الله ده مقام إسلام، طب أنا ممكن أحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بس أنا في غضاضة في ضيق ما نش قابل الحكم. لا، لا يجوز ولا يصح لك إيمان حتى تحكمه بأبي وأمي وروحي في كل شيء من أمور حياتك الدنيوية والأخروية في دينك ودنياك، ثم لا تجد في صدرك حرجا أبدا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، بل صدرك منشرح لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتردد ولا تتململ ولا تتلكأ ولا ترفض ولا ترد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خلي بالكم يا مسلمون، أيها المؤمنون، أيها الموحدون، أيتها المؤمنات، أيتها الموحدات، انتبهنا يا فضليات، فإن الحرب شرسة ولن نستسلم بإذن الله تعالى أبدا، سنظل نبين إلى أن نلقى ربنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، لا، ده انت لازم تسلم تسليما مطلقا. مش انت مسلم مستسلم مذعن منقاد محب لله ولرسوله؟ اذا لابد ان تسلم تسليما مطلقا. طب اقول لحضرتك تعبيرا ما تنساهوش ابدا، انت عارف لازم تبقى عامل زي مين؟ لابد أن تكون عزك الله وأسأل الله أن يبارك في عمرك ونحسن عملك، لابد أن يكون المؤمن المحب لله ورسوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالميت بين يدي مغسلة. إيه والله، خلاص أنا مستسلم لرب العزة، مستسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا ماليش خيار مع حكم الله ورسوله، أنا ماليش خيار، ماليش اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا قرآن أيها السادة، يا من تنادون بفصل الإسلام عن الدولة، يا من تنادون بفصل الإسلام عن سياسة الناس، عن سياسة الخلق في السياسة الداخلية والخارجية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية إلى غير ذلك، هذا حكم ربنا، لا خيار لنا. ما حكم ربنا وما حكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يصح لنا إيمان، أصرخ والله بأعلى صوتي، ووددت أن لو أسمعت كل مسلم ومسلمة لأحذره وأقول انتبهوا من هذه الحرب الهوجاء الشرسة التي يعلو صوتها وتعلو نبرتها الآن بقوة بقوة، حتى لا يحكم فينا دين ربنا، وحتى لا يحكم فينا شرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب على كل العلماء وعلى كل الدعاة إلى الله أن يطرحوا الآن هذه القضية بكل قوة مع أدب جم، وبكل صراحة ووضوح مع تواضع شديد. لا ينبغي أبدا أن نستسلم، وإن على صوت من يطرح الآن هذا الطرح لا ينبغي أن نستسلم، ولن نستسلم إن شاء الله تعالى. وسنظل نبين أنه يجب على كل مسلم على وجه الأرض، لا في مصر وحدها بل على وجه الأرض، يجب عليه أن يذعن لحكم الله سبحانه ولحكم رسوله، وإلا فليفتش عن حقيقة إسلامه وعن حقيقة إيمانه، من باب قول ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل حكمت رسول الله في كل حياتك؟ هل تجد في صدرك حرجا لحكمه بأبي وأمي وقلبي وروحي؟ هل سلمت لحكم الله ولحكم رسول الله تسليما مطلقا، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله والإذعان والاستسلام والانقياد لله جل علاه؟ هل أنت كذلك؟ هل أنت يا أختاه كذلك؟ لا تسمح لأحد أبدا أبدا أن يشككك في دينك، لا تسمح لأحد أبدا أن يبعدك عن دينك وأن يبعدك عن رسولك صلى الله عليه وسلم. ولو بذلت روحك ودمك، فما قيمة الحياة إن فقدنا ديننا؟ ما قيمة الحياة إن فقدنا ديننا؟ نحن نطالب وننادي، وهذا الكلام مسجل لي قبل ذلك على فضائيات، وعلى سبيل المثال فضائية الحكمة، كنت أشرح كتاب حقيقة التوحيد وتكلمت عن لا إله إلا الله تحكيم للشريعة في دروس في غاية الوضوح والأهمية قبل هذه الأحداث، حتى لا توهم أحد أننا الآن أصبحنا أصحاب أصوات عالية نتكلم الآن بقوة فيما لم نكن نطرحه من قبل. لا ورب الكعبة، بل أنا الآن كنت قديما أختار الكلمات بعناية حتى لا أصطدم مع الجهات الأمنية لأبلغ دين ربي، ولا أستحي أن أقول ذلك. أنا الآن صرت أختار الكلمات بعناية قد تصل العناية إلى ضعف ما كنت أختار بالكلمات ألف مرة، حتى لا يقال بأننا نستغل هذا الواقع الذي تمر به بلدنا وهذا الفراغ الأمني، وأصبحنا نتكلم بما لم نكن نجرؤ أن نتحدث فيه من قبل. لا ورب الكعبة، بل أنا أختار الآن الكلمات بكل عناية، الكلمات بكل عناية وبكل دقة، حتى لا توهم أحد هذا التوهم، ونعلم أن سوء الظن الآن أصبح يعني عادة وأصبح سجية، ولا أبالغ إن قلت أصبح سوء الظن أصلا ينطلق منه الكثيرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا يعنينا، لا يعنينا أبدا. وأنا قلت مرارا، لو اجتمع الخلق كل الخلق، مش في مصر وقفوا في ميدان التحرير ولا في ميدان رمسيس، لا، لو اجتمع الخلق كل الخلق على وجه الأرض بالذم فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله، ولو اجتمع أهل الأرض بالمدح فيك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله. فلا تعلق قلبك بالخلق، فالخلق أكثرهم في ضلال، أكثرهم فاسقون، أكثرهم ضلوا عن الحق. أنت يا شيخ باسل أنت وقعت كده في التكفير، وقعت في مصيبة كبيرة. لا لا يا حبيبي، أنا أعي كل لفظة أكررها بإذن الله تبارك وتعالى. بقول لك الخلق أكثرهم فاسقون، الخلق أكثرهم كفار، الكفار أنا أعي هو كفار للمرة الثالثة، أكثرهم مشركون. بس استنى استنى، أنت اللي وقعت، هات بقى الأدلة على الكلام الخطير اللي انت قلته. خد الأدلة للصبح من القرآن، اسمع لقول ربي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. آيات كثيرة يا حبيب، ما تخافش ما تخافش، فخلي بالك خلي بالك والله العظيم. لا تترك أحدا يحول بينك وبين دينك وبين حبيبك لتلقى حبيبك على الحوض إن شاء الله. اللهم لا تحرمنا يا رب صحبته، ولا تحرمنا يا رب شفاعته، ولا تحرمنا رفقته في الفردوس الأعلى. خليك ماشي على الغرز. وأنت يا أختاه، الحرب الآن شرسة، الحرب خطيرة ووتيرتها تعلو كل ليلة، وأنتم تتابعون الفضائيات، فضائيات الديوك المتصارعة المتطاحنة الذين يطعنون الآن بجلاء وبوضوح في الإسلام من خلال الطعن في المنتسبين إلى الإسلام. مسكوا السلفيين من أسبوعين وبعدين خفت الحدة شوي، سابوا الإخوان ومسكوا السلفيين، المسائل خفت شوي لأن ما فيش قضاء بيثبت كل تهمة وكل مصيبة بتنسب إلى السلفيين. ما فيش حاجة ما فيش حاجة. فالآن يعني خفت الحرب شوية وبدأوا من جديد تاني على الإخوان وهكذا. معروف طبعا الفضائيات وراها مين ومين بيمولها، والجرائد وراها مين، والمجلات وراها مين ومين بيمولها، وما معتقد هؤلاء وما فكر هؤلاء. مش عاوزين نوضح، مش عاوزين نقول أكتر من كده، ما المسائل واضحة. لكن لا يجوز للمسلم أن يفرط في دينه، ولا يجوز للمسلمة أن تفرط في دينها. بل أنا أجيش الأمة وأجيش الطاقات، أنا وإخواني من أهل العلم، لننبه الأمة لضراوة هذه الحرب، لترجع الأمة إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها وإلى عقيدة التوحيد. فوالله الذي لا إله غيره، لا سعادة لهذه الأمة بصفة عامة ولا لأمتنا المصرية بصفة خاصة إلا إذا صححت توحيدها وعقيدتها وإيمانها بالله جل وعلا. الأمر يحتاج إلى تصحيح وتحقيق وتجديد. أنا عما أقول، تتهم الأمة بالشرك؟ لا يا حبيبي، نحن لا نكفر أحدا، وإنما ربنا جل وعلا أمر أهل الإيمان بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، خلاص أثبت لهم عقد الإيمان في صدر الآية في النداء، ومع ذلك أمرهم جل وعلا بالإيمان. ليه؟ ليجددوا إيمانهم، ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم، ليتحركوا بهذا الإيمان، ليسوسوا الدنيا بالإيمان بالدين. هذا هو المراد. هيا بنا نؤمن ساعة. الصحابي لا يقصد أصل الإيمان، بل يقصد تجديد الإيمان، العقيدة. وأنا بقول لا ترى عالما عاقلا من علماء أهل السنة أبدا يقدم الشريعة وينادي بالشريعة قبل أن ينادي بالعقيدة. هذا خلل في الطرح وقصور في الفهم. أقول بوضوح، هذا خلل في الطرح وقصور في الفهم. أيا كان الذي يطرح هذا الطرح، نحن لا نقدم الشريعة أبدا على العقيدة، بل الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أرجو أن تحفظ أمتي الحبيبة هذه الكلمات المهمة. الإسلام عقيدة تنبثق منها، أي من هذه العقيدة شريعة. خلاص يبقى ده الأصل، هذا أصل شجرة الإسلام، ما أقدرش أقدم عليه الفرع أبدا. لا يجوز على الإطلاق أن أقدم الفرع على الأصل. بل أرسل الأصل وأدعم الأصل وأقويه، ثم بعد ذلك تنبثق فروعه في كل جانب من جوانب الحياة. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. كيف يقبل الله شريعة قوم فسرت عقيدتهم؟ فنحن ننادي أمتنا في مصر وأمتنا على وجه الأرض بالخطوة العملية الأولى، بالعودة إلى العقيدة بصفائها ونقائها وشمولها وكمالها، إلى عقيدة الإيمان، إلى عقيدة التوحيد الخالص الكامل. وأنا ذكرت أنها الصيحة الأولى لكل رسالة وكل نبوة. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. أول صيحة، أول أمر أن اعبدوا الله. قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. العقيدة إخواني، العقيدة، العقيدة، العقيدة، الإيمان، الإيمان، الإيمان، العودة إلى الله جل جلاله للتعرف عليه سبحانه، على أسماء جلاله، على صفات كماله، ورب الكعبة. هذه الخطوة الأولى على طريق العز والتمكين والسعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. بدونها ما في السعادة ولا عز ولا فلاح ولا تمكين على الإطلاق. ثم بعد ذلك تأتي الشريعة في كل جوانب الحياة. إذن أيها الأحبة، الدولة في الإسلام قائمة لتقيم في الأرض منهج الله، ولتقيم في الأرض حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولتحفظ للناس دينهم، ولتحفظ بين الناس أوامر ربهم وحدود ربهم ومنهج ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انظروا إلى الغاية من التمكين في الأرض. ليس التمكين استعلاء، ليس التمكين كبرا، ليس التمكين ظلما للآخرين، ليس التمكين امتهانا للآخرين واعتداء على حقوق الآخرين وانتهاكا لحقوق الآخرين، بل التمكين هذه ثماره: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فتحاكمنا أحبابي إخواني أخواتي، والله تنتبهوا، والله فتحاكمنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ليس تطوعا منا ولا اختيارا ولا نافلة، بل نحن أمام شرط الإسلام وحد الإيمان كما بينت لحضراتكم. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، لا إله إلا الله، فإن تولوا لا يستجيبون، لا يذعنون، ومع ذلك بكل تبجح يقولون: نحن لا نكره الإسلام ونحن لا نبغض الإسلام، بل نحن نحب الإسلام لكن لا نريد أن نحكم بالإسلام، نحن نحب الإسلام لكن لا نريد أن نسمع عن الإسلام ولا عن أوامره ولا عن نواهيه ولا عن حدوده. خلوا الإسلام في الجامع، خلوا الإسلام في القلب، خلوا الإسلام في أي ركن من الأركان. لكن ما للإسلام وما للسياسة؟ ما للإسلام وما للاقتصاد؟ ما له ما للإعلام؟ ما له ما للتعليم؟ ما له ما للزراعة؟ ما له ما للربا؟ ما له ما لشواطئ البحار العارية؟ ما له؟ ملوش علاقة. هذا ما يراد. ألم تر إلى الذين يزعمون، يا سلام على جلال القرآن، أشهد أنه كلام ربي. رب العزة بقول لسيدنا النبي إيه؟ بقول له ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. حلو أوي زعم جميل ده، حلو أوي. طب ما يلا تحققوا هذا الزعم. لا، شوف رب العزة ماذا يقول: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا يا الله يا الله، كأن القرآن يعني نزل لنا الآن وهو مصلح لكل زمان ومكان، لا أقول صالح بل مصلح لكل زمان ومكان. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله الله الله الله على جلال القرآن وجماله. قال الله عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الله الله، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله منهجا؟ من أحسن من الله تشريعا؟ من أحسن من الله أمرا ونهيا وحدا؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا إله إلا الله. خلاصة الأمر، لأن الوقت قد مضى أيها الأفاضل، أن الدولة في الإسلام قائمة لحراسة الدين، قائمة لحراسة الدين ولتسوس الدنيا بالدين، ولتسوس الدنيا بالدين. وحاكمها كما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك قولة الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: حاكمها أي حاكم الدولة المسلمة يقوم بين الله وعباده، يقوم بين الله وعباده، يسمع من الله ويسمعهم. الله الله الله، يسمع من الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينظر إلى الله ويريهم، وينقاد إلى الله، هذا الحاكم وينقاد إلى الله ويقودهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو حاكم الدولة في الإسلام، وهذه سمات الدولة في الإسلام. وكما قال عمر رضي الله عنه وهو يرسل عماله، يقول: إني لم أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم وليأخذوا أموالكم، وإنما أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم. يبقى الأصل هو الدين، الغاية هي الدين، الغاية هي إفراد رب العالمين بالخلق والأمر، مش بالخلق فقط، لا بالخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن يكون الخلق له دون الأمر، بل الخلق والأمر لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، والأمر يعني الحكم، فالحكم له والأمر له والكون له والملك له والتدبير كله له. قل إن الأمر كله لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يا سلام على القرآن! ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أيها الأفاضل، أنا أؤكد لحضراتكم، وهذا هو موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، أن الإسلام قد سبق كل النظم الدستورية والديمقراطية الحديثة المعاصرة. سأثبت لكم بإذن الله تبارك وتعالى ذلك في الحلقة القادمة. أقول إن الإسلام بشرعه المحكم المنزل من عند الله جل وعلا على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبق النظم الدستورية والديمقراطية المعاصرة، وسأبين لحضراتكم ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، لأبين لكم، ولازال الحديث ممتدا بإذن الله، أهم سمات وخصائص الدولة في الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا التطهير والتغيير، فنحن جميعا نريد ميدانا جديدا للتحرير، نريد ميدانا جديدا للتحرير. وهذا إن شاء الله تعالى سيكون موضوع خطبتي القادمة بإذن الله عز وجل بمسجد العزيز بالله بالزيتون، والذي اشتقت إليه كثيرا، وإلى إخواننا في هذا الجامع العامري طويلا. ستكون الخطبة بإذن الله تعالى بعنوان ميدان التحرير، لكن يا ترى ما هو هذا الميدان وأين مكانه؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تعالى، لأننا في أمس الحاجة إلى ميدان التحرير، ولكن بنظرة أخرى جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعم، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ مصر من الفتن، وأن يرزقها الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. أسأله باسمه الأعظم أن ينزل على مصر من رحماته وبركاته، وأن يكفي مصر شر الأشرار وكيد الفجار في الخارج والداخل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله عز وجل لإخواننا في المجلس الأعلى وفي أفراد القوات المسلحة، أسأل الله لهم التوفيق والسداد والحفظ والعون والمدد. وأسأل الله لإخواننا في حكومة الأخ الدكتور عصام شرف، لهم مزيدا من التوفيق والسداد، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرزقهم جميعا التوفيق والصواب، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيهم جميعا إليه سبحانه وتعالى. وأسأل الله لإخواننا الإعلاميين التوفيق والهدى، وأن لا يستخرج منا ولا منهم إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، وإلا ما فيه الخير للبلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء إخواننا في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين من أي فتنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد البحرين من أي فتنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الأردن من أي فتنة، وأن يحفظ بلاد المغرب من أي فتنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. اللهم احفظ شبابنا، واستر نساءنا وبناتنا، واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالم.